حصريا على موقع دي جي كيو. روح قلبي حبله من قلبي قريب، انا لابس دبلت ستين. الناس بيقولوا عدينا والاخضر جري في ايدينا، خمسه في عين اللي حسدنا ربنا يسترها علينا. بولسي بولسي بوردكش بنجيب الغيبه نرجع بالهيبه، ملناش في الخيبه الحمد لله. بنقع ونقوم واذا كان على العوم عدينا اللي محدش عداه. رجلنا بتدب مكان ما تحب، بنام بالحب دي الكلمة الحلوة اللي بتكسب، واحنا كسبنا صغير وكبير. صب صب صبح لصبح عجية من ناصية الحوالية، ولعيد تكرر دي بلدنا اللي بنتشرف بيها. جدعنا ورجولة واخوة والمبدأ زي ما هو، ده السكة ربنا يتصيط ويسمع بره وجوه. يا زميلي كلها اضرب نفسها، معروف كل تمام واحد ايه، ودي ناس بتقول ومفيش مفعول، نحرق على الفاضي معاهم ليه؟ من امتى الحال عملت رجالة؟ دي حديدة ما جاتش بربع جنيه. يابا الاخصم معاها الارقام، واللي عايز حد يرن عليه. ما تشغلش الجنونة على حد من المجنونة، الترعاب يا خط احمر تترفوا لو حولتونا. احمد في الصغير حاضر، محمول له في شدة خاطر، زي بقى الانفكالي يابا ما يقعش الا الشاطر. خلقك ضيق او واسع، ما تجيش مع واحد لاسع، ده انا سموني 13 من وانا في الشهر التاسع. لا ما يغركش هدومي، ما بشوفش قصادي من يومي، ده انا مولود والنور قاطع والكهرباء غصب عمومي. صاحبي القديم اخ على سليم، ده الشيء اللي انا بتشرب فيه، ولا كيف ولا مال ولا حتى حريم، لا هيجي قبلي يابا ولا بعدي. طالعين من صغرنا مع بعضنا، رجلي في اي طريق على رجلي، من كمرات على خط الموت احنا توينز محدش يعلم. الناس بيقولوا عدينا والاخضر جري في ايدينا، خمسه في عين اللي حسدنا ربنا يسترها علينا. المال جايبينه بشقانا، والله ما حد ادانا، نعتب على الغرب يا صاحبي ولا اللي بياكلوا معانا. بتخيروا منا برضو بحبها، كلمت ابو وما في جواب، انا مش حبيتها ده انا عشقتها، قلت له عشان احنا ورانا جهاز. مش فاضي لكم وانتوا بغلكم، اتغصوا ولعوا اتحرقوا بجاز. روح قلبي حبيبه من قلبي قريب، انا لابس دبلت ستين. انت اللي في قلبي يا بنتي، والله بحبك انت، معجبه مغربه وانا مالي، طب اعمل ايه في شغلانتي؟ ام الباديه واغنيه دول بيجي مستعنيه، انا نفسي اشوفك واثقه لو مره يا حتتي فيا. اخويا بعاني، ما هو برضه النص التاني، احمد بالزق ابو سليم، رحله وتحلى ويجي تاني. الفكهانك ضاع راجل راجل، ويموت على راجل، مين قد محمد صبري؟ ولا حد شارب ولا واكل، كلب اللي في باني وفي قلبي وعم عيالي. برجوله خالد زغلول، في خروج واضرب بالاني، زي ما هو عم بتهزه لسه ما جاش اللي يهزه. حصريا على موقع دي جي كيو. كلها بتعزه.